إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء، وكما أدندن دائما حول هذا التنبيه الغاية في الأهمية، أود أن أقول إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، وبخاصة إلى أبنائي، إلى بناتي، أقول ركزوا، ركزنا بإذن الله، حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه طبقا لدلالات الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، أو إن شئت أو إن شئتي قلتي للعودة إلى الاحتكام والإذعان والاستسلام لشرع الله جل وعلا فيما يجد بين الزوجين. انتهيت بإذن الله جل وعلا في الحلقة الماضية من حقوق الزوجة، وختمت حقوق الزوجة بالنفقة، وقلت بإذن الله جل وعلا على سبيل السرعة إن النفقة للزوجة على الزوج حق لازم. أكررها تارة أخرى، إن النفقة للزوجة على الزوج حق لازم، أي أن النفقة حق لازم للمرأة على زوجها، ويشمل ذلك الطعام ويشمل ذلك السكنى وما يقوم من هذه الأمور التي استنبطها الأئمة والعلماء من خلال دلالات الكتاب ومن خلال دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن المرأة لها النفقة على الزوج، لكن بضابط ألا ترهقه في أمر النفقة، بمعنى أن تعلم أن حاله وسط، أو تعلم أنه يعاني إعسارا، وقبلته لما كان فقيرا معسرا، فلا يجوز لها بحال من الأحوال أن تتمرد عليه، ولا أن تضغط عليه، ولا أن تترفع على أوامره، ولا أن تضغط عليه بضغوط لا يستطيع أن يتحملها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك عليها أن تتحمله في يساره في إعساره، في يساره في إعساره، ما لم يكن بخيل، أهم شيء ما لم يكن بخيلا. وبينت حكم البخيل، بينت حكم الشحيح في هذه المسألة من حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبي سفيان. أكرر تارة أخرى، قلت ولا يجوز لامرأة أن ترهق زوجها ولا أن تحمله فوق طاقته، لأن هذا من باب الإثم ومن باب الحرام، كما أن العادة هذه هي عادة ذميمة من عادات بني إسرائيل. وأتيت بالحديث الدال على ذلك، وخرجت الحديث وأتيت برتبته، وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن أول ما هلك بنو إسرائيل، ولم أقل إن أول ما أهلك بني إسرائيل، شتان في اللغة ما بين هذه وتلك، لكني أرتبط بالمتن الوارد عن المعصوم، عن سيد البشر، عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن أول ما هلك فعل ماض، إن أول ما هلك بنو فاعل، انظر بنو إسرائيل، أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب ومن الصيغ، وفي متن أو من الصيغة، ما تكلفه امرأة الثري أي الغني. يعني سبب هلاك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب وتكلفه من الصيغة، والمرأة التي لم ترضى بقدر ربها جل وعلا دائما ترضخ إلى نوعيات معينات من الثياب، دائما ترضخ إلى كنز الذهب كثيرة، تريد أن تتحلى، تريد أن تتزين، تريد أن تتبنى أمام نديمتها، أمام قريناتها، أمام أخواتها، أمام عماتها، أمام خالاتها، أمام النساء بهذا الذهب. ولا تتقي الله جل وعلا، لن أتحدث ولم أتحدث عن المرأة التقية، بل أتحدث عن المرأة التي تضيع زوجها وتضيع نفسها وتنهي حياتها بعرض زائل من الدنيا لا قيمة له. ولذلك يبين لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم في هذا النص الصريح، في هذا النص الواضح، وضوح الشمس في كبد السماء، فيقول إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها من الثياب أو من الصيغة ما تكلفه امرأة الثري. بمعنى أن رجلا ثريا مثلا يمتلك 1,000,000 دينار، يمتلك 10 ملايين دنانير، يمتلك 100,000,000 دينار، وهذه امرأة متزوجة أو تحت رجل يكسب قوت يومه ولا يملك أكثر من ذلك، فهي تقول أريد أن أكون كفلانة في ثيابها، في مصاغها، أي في ذهبها، في ممتلكاتها إلى آخره. إن لم يكن الزوج قويا في إيمانه شاكما وشكيما لامرأته، فإنه والعياذ بالله يهوى إلى طريق الشيطان، بمعنى أنه يسرق وينصب ثم يقع بعد ذلك في الغش والنصب والاختلاس والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الرجل القوي في إيمانه والذي يخير المرأة بين أن تعيش بالرضا على هذا الحال وبين أن تصرح بإحسان لأنه لا خير فيها. قلت بإذن الله، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الرواية التي أتيت بها حتى لا يقال أني نسيت تخريجها، عند ابن خزيمة في التوحيد، عند ابن خزيمة في التوحيد بصفحة 208، هي أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 951. أدخل إلى الدليل الثاني ثم إلى الحقوق المشتركة. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: انظروا إلى من هو دونكم، وفي مت انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أدنى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أي انظروا إلى الفقراء، انظروا إلى البسطاء، انظروا إلى جيرانكم من الذين من الله عليهم بالصبر مع ضيق ذات اليد، انظروا إلى هؤلاء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم، انظروا إلى هؤلاء المرضى الذين لا يجدون ثمنا لعلاجهم، انظروا إلى هؤلاء من أصحاب العاهات وصبروا عليها ابتغاء مرضات رب البريات، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هذا الذي يمتلك المليارات، هذا الذي يمتلك السيارات، هذا الذي يمتلك العقارات، هذا الذي يمتلك الذهب، هذا الذي يمتلك الفضة، هذا الذي يمتلك البساتين، هذا الذي يمتلك البنوك المتحركة، إنها عارض زائل من الدنيا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، والحديث عند الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وهو كذلك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكرى، بالفتح هكذا، إلا ذكرى، أقولها للتنبيه لأن السواد الأعظم، لأن السواد الأعظم يضبطونها، إلا ذكر باطل، إلا ذكرى، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. لذلك فإن قدر الدنيا ضئيل، وما هي إلا أيام، ما هي إلا أيام نحياها، يوم فيوم وليلة فليلة، يولد مولود ويهلك هالك، ولولا المولود لبات من على ظهر الأرض، ولولا الهالك لضاقت الدنيا بمن عليها، وهي أيام ويأتي غيرنا ثم يكونون على آثارنا، بمعنى تخلو منا الديار وتنقطع منا الآثار وتخلو منا المجامع وتخلو منا المساجد وتخلو منا القنوات، ويأتي أناس، يأتي أناس آخرون لا يذكرون عنا شيئا على الإطلاق. لذلك هي دنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والموفق فيها من وفقه الله جل وعلا إلى التزود بالتقى والعمل الصالح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. إن الموفق فيها هو الذي لا تشغله الدنيا ولا يشغله الشيطان ولا تشغله النفس الأمارة بالسوء ولا يشغله هواه، بل هو الذي يكون مع إلهه ومولاه. إن الموفق فيها هو الذي ينال حظه الذي يتزود به للقاء ربه في قبره وفي أخرى. إن الموفق فيها هو الصوام، هو القوام، هو الذي يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. إن الموفق فيها هو الذي يجتنب مجالس الغيبة، مجالس الغيبة والنميمة، مجالس الغيبة والنميمة والبهتان. إن الموفق فيها هو الذي لا يأكل لحوم إخوانه ولا يتطاول على أعراض الآخرين. إن الموفق فيها حقيقة هو الذي لا ينشغل بالآخرين، لا ينشغل بالناس، لا بتفاهتهم ولا بسفاسف أخلاقهم. إن الموفق فيها هو الذي يعلم تماما أنه ما خلق إلا للعبادة، فلا ينشغل بعبد ولا بأمة على الإطلاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقه الله جل وعلا لعبادته وحده، ولذلك لو انشغل بالناس من صلح حاله ولا صلح أمره، ولكن يبقى على ذكر الله جل وعلا. ولو أعرض عن الذكر وانشغل بالوجهات والمناصب والقيادات وما شابه ذلك، فإن حياته تكون ضنكا والعياذ بالله جل وعلا، لقوله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الموفق في هذه الدنيا هو الذي لا ينشغل لا بالمدح ولا بالذم لا بالقدح ولا بالكلام الطيب لا بالثناء ولا بالاتهام. إن الموفق في هذه الدنيا هو الذي لا ينظر إلى الكثير ولا إلى القليل، هو الذي لا يهمه أحد، لأنه يثق تماما في أن الشهيد عليه هو الله، في أن الرقيب عليه هو الله، في أن الحكم في النهاية إلى الله جل وعلا، وأن المرجع إليه. لذلك قلت على الزوجة أن تكون قنوعة راضية. نعم، هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن. أين من ملك الدنيا بأسرها؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ كذلك على الزوج أيضا أن يكون تقيا، أن يكون نقيا، أن يكون منفقا على أهله، أن يكون حيا معهم على المعروف، دائما معهم على المعروف، إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. وأنتقل بإذن الله جل وعلا من حقوق الزوجة على زوجها إلى الحقوق المشتركة بين الزوجين. هناك حقوق مشتركة، لذلك قلت في البداية إن الحقوق على ثلاث. إن أول حق هو حق الزوج على زوجته، أو إن شئت بلفظ الجمع حقوق الزوج على زوجته. الثاني حقوق الزوجة على زوجها. الثالث حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة. ولذلك بإذن الله جل وعلا فإني أنطلق الآن وأدخل في خضم هذه الحقوق المشتركة، لأنها تحمل علما وفيرا بإذن الله جل وعلا. والموفق في الفهم من وفقه الله جل وعلا، وأيضا في التطبيق. ولذلك أقول هناك حقوق مشتركة بين الزوجين تجب لكل واحد منهما، تجب لكل واحد منهما بسبب عقد الزواج بينهما. أي أن هذه الحقوق المشتركة بين الزوجين لكل واحد منهما على حدة، ما قامت هذه الحقوق إلا بسبب العقد، أي عقد الزواج الذي أقيم بين الاثنين. وإن أول حق من هذه الحقوق المشتركة للزوج وللزوجة معا، ألا وهو حل الاستمتاع، حل الاستمتاع، مرة ثانية حل الاستمتاع، وجزنا نقول حل الاستمتاع، مرة ثانية حل الاستمتاع أو حل الاستمتاع. ما معنى ذلك؟ أهل العلم يقولون إذا تم العقد بين الزوجين، إذا تم العقد بين الزوجين هل يكون حل الاستمتاع، هل يكون مرة ثانية حل الاستمتاع قائمة؟ أريد أن أوضح نقطة في غاية الأهمية. إننا نعيش في عصر الفتن والمحن والإحن، نعيش في فتن آخر الزمان، ولا نعيش في الخلافة الرشيدة. ولذلك فإن غياب شمس الشريعة أي فإن غياب شمس الشريعة الإسلامية عن ديار المسلمين أوجدت قوانين تصطدم أحيانا بشريعة الله جل وعلا، ولذلك انتبه حتى لا تقع في أخطاء رهيبة. إن بعض الأشياخ يقومون بإسقاط الفتاوى دون تأصيل أو تنظير، ولذلك ربما يقول الواحد منهم: يا فلان أنت عقدت على زوجتك؟ يقول: نعم عقدت عليها. قال: هي زوجتك، افعل معها ما شئت. بل إن ذلك في بعض الأشرطة وذلك في بعض الكتب التي تمت للبعض من أهل العلم بصلة. قلت: بإذن الله جل وعلا. وإن هذا الكلام على إطلاقه لا يدل على تأصيل ولا على تنظير ولا على علم شرعي أصيل. لماذا؟ لأن الإنسان دائما ينظر إلى مناط الفتوى وسقوط الحكم حينما تنظر إلى عصر السلف ترى الرجل كان إذا عقد على المرأة ولم يكن هناك مانع يمنع من وطئها والاستمتاع بها ووفر لها المسكنة أخذها إلى مسكنه، نعم وصار زوجا وصارت زوج. أما ونحن في هذا العصر فلسنا على ذلك، وأكد لسنا على ذلك. ربما يعقد الرجل على المرأة لعام لعامين لثلاث لأربع، وربما طلقها قبل أن يدخل بها. لذلك الأحكام تتفاوت، أكرر، وهذا تنبيه وإنذار إلى الذين يتسرعون في إسقاط الأحكام أو في الفتاوى. أكرر: إن الرجل إذا عقد على المرأة الآن لا يجوز أن يخلو بها خلوة الرجل بزوجته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك، جزاك الله خير. أنا الدكتور الشريف من تونس، أنا دائما أتابعك ويثلج صدري فما شاء الله رأيتك كيف تدافع عن الحق وذلك المدعو زكريا بطرس، فأسعد كثيرا كثيرا. أسأل الله أن يسعدك وأن يبارك فيك وأن ينصر الإسلام. أنا أحب جنود الإسلام في هذا الزمان. يا سيدي، أنا لي مداخلة في موضوع الزواج. نعم. باختصار شديد، القوانين الموضوع الذي وضعها الإنسان مزقت الحياة الأسرية بعنف. نعم. فصار منهم أمة متوحش أو مجنون. أي كثرة، أي أصبح الزواج كأنه رعب، كأنه كابوس لبعض الناس. أي. من كثرة ما رأوا من طلاق ورأوا العنف الزوجي ورأوا المحاكم تعج بالقضايا الطلاق في الأمة العربية كلها، فأغلب الناس أحجموا عن الزواج لما يرأوا من هول، ورأوا جور المرأة ورأوا جور الرجل. أي لأن الناس بصفة عامة الأمة الإسلامية لم تحقق إرادة الله سبحانه وتعالى ومراد الحبيب عليه الصلاة والسلام في الزواج. أي ظن منهم أن الزواج متعة، وهو في ظاهره زواج لكن في باطنه سكن وسكينة ومودة ورحمة، هذا هو الزواج. وضيعوا ثوابت وضوابط الإسلام الذي درجها للناس. فمثلا فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير في الأرض. وهذا الذي يجري الآن في الأمة الإسلامية، فتنة وفساد كبير، سوء فهم وعدم فهم وفهم مخلوط وفهم سقيم في الزواج. الأمة أصبحت غوغائية كثير. أي أتعبتني والله هذه الأمة. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى ضوابط وثوابت في خلقها، فأصبحت فوضى في خلقها وفي السلوك والأخلاق للأسف الشديد، فأصبحنا سيئين جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. سعدت بمكالمتك وجزاك الله خير. جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله، بارك الله فيك وفي مداخلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله. تفضل. والله العظيم يا أبي إن أنا بحترمك أوي. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يجعلك من ربنا. والله العظيم لو وصلت رب رجليك ما بيبقى دي أقل حاجة أقدمها ليك على اللي أنت بتعمله معانا. ده يا بنتي أنا اللي خدام ليك والكل إن شاء الله أنا خدامكم. بس أنا يا شيخ بس عايز أبلغك حاجة، إن أخويا شاف رؤية لحضرتك. نعم. وبعض الشيوخ قاعدين في جامع. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وحضرتك قاعد في جامع، ويعني الرسول جه وحضنك أنت وقال بهؤلاء تنصر الأم. الله يجزيك كل خير، اسال الله الثبات، اسال الله السلامه. انا كنت عايز اوصي حضرتك ان انا اشارك من اول موضوع قناه الرحمه دوت، بس ما عرفتش، والحمد لله اني لا نصيب يعني مع حضرتك. أسأل والله الله العظيم يا شيخ، يعني الواحد لو قاعد قدام فيلم، لو قاعد مثلا بيسمع الفيلم بيبقى قاعد ساعتين ونص، ما عمره ما هيقول الله اكبر ولا سبحان الله ولا انما شوفها ما بيبقى قاعد قدام قناه الرحمه ويقعد ساعه بس يشوف كم مره بيقول عليه الصلاه والسلام وكم مره بيقول سبحان الله ويعني الذكر وكده. فقناه الرحمه باقيه باذنك باذن الله باذن الله. متعك الله بالايمان وبارك الله في اخيك. اسال الله ان يبارك فيكما وان يحفظكما. قلت باذن الله جل وعلا في نقطه في غايه الاهميه بالنسبه لاسقاط الاحكام اننا الان تحت ظل قانون وضعي. بمعنى أننا في القانون الوضعي إذا عقد الشاب على الشابة ثم طلقها بعد ذلك سواء خلا بها أو لم يخل بها إلى آخر هذه الأمور ليس للمرأة إلا نصف المهر، ليس لها إلا نصف المهر. والمعلوم شرعا أن العاقدة لو خلا بهذه المرأة لو خلا بها كخلو الرجل بزوجاته أو ما كافأ ذلك حينئذ يكون المهر كاملا لها. أكرر يكون المهر كاملا لها. أما والحكم الشرعي فإنه لا يطبق الآن، بل إننا صرنا في زمان إذا تقدم الخاطب للمرأة خطبة مجرد خطبة حينئذ تترك الأم البيت بأسره لهذا الخاطب ولابناتها، ثم يخرج الأب ثم يخرج الأولاد، وبعد ذلك تنجم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بل إذا دخل الخاطب على مخطوبته يقال أغلق الباب عليهما، يا بني إني أثق فيك، وهي تقول له يا بني وأنا أيضا أثق فيك، ثم ربما قضى الليل كله وما خرج إلا في الصباح. أي دياسة هذه؟ أي إجرام هذا؟ أي دمار هذا؟ أي تهتك هذا؟ الخاطب إنما هو أجنبي، لأن الخطبة إنما هي وعد بزواج وليست زواجا. وأكد إن الخطبة وعد بزواج وليست زواجا. لما تقدم لها رأته ورآها ثم استخانت واستخار وقبلها صار أجنبيا، أجنبيا ليس له حق إلا بعد العقد. قلت لما أتى العقد القانون الوضعي إذا طلق العاقد من عقد عليها قبل الدخول بها في مسكنه لها نصف المهر، وهو يخلو بها ويسافر معها وينام معها إلى آخر هذه الأمور، وذلكم دمار. والأشياخ الذين أفتوا بذلك ساعدوا على هذا الدمار، بل هم جزء من هذا العار والدمار. ولذلك فإن التوبة التوبة واجبة على كل من أفتى بذلك. أكرر، متى يحل هذا الحق المشترك بين الاثنين؟ وهو حل الاستمتاع، حل الاستمتاع. كرر مرة ثانية، والله يا جماعة كم من خاطب تقدم لامرأة ثم شكى أهلها بأنه والعياذ بالله جل وعلا خلى بها مرة ومرة ومرة وحملت منه ثم تركها. وكم من عاقد عاقد على امرأة ثم بعد ذلك مارس معها ثم طلقها. أي دمار، أي خراب، أي بيوت هذه؟ ثم بعد ذلك نقول اللهم انصرنا على اليهود، اللهم انصرنا على أعداء الأمة. نحن بحاجة إلى أن ننتصر على شياطيننا، على أنفسنا، على أهوانا. نعم إننا بحاجة إلى أن ننتصر على دنيانا، على الفساد الذي سكن فينا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن العاقدة وإن المعقودة عليها بالنسبة لحل الاستمتاع له ضوابط. أول ضوابط أن يتم العقد الشرعي بين الاثنين، بمعنى زوج وزوجة وولي أي للمرأة وشاهدان، انظر شاهدان، ثم يأتي بعد ذلك إشهار إلى آخره ويكتب لها حقها لها المهر. ركز معي جدا. أما هذا الذي يجري الآن، بنت تهرب مع غير ثم بعد ذلك يتم العقد في المحاكم أو في أقسام الشرطة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخي، حياك الله. أحبك في الله. أحبك الذي يحتني من أجلك. والله يا شيخ أنا يعني لابد يعني لن نستطيع أن نستطيع حقك والله مهما تكلمنا يعني. أسأل الله يبارك فيك. أنا خدام التراب اللي تحت رجلك. الله يكرمك يا شيخنا. الله يكرمك. نحن نصر كثيرا يعني بدفاعك يعني وبسيرتك عن هؤلاء الفرق الضالة. والله يا شيخنا مبسوط جدا وانا اسمع حضرتك يعني في مثل هذه الامور. والله اسال الله عز وجل ان يجعلك دائما يعني على هذا الثبات وعلى هذا العلم يا شيخنا. اللهم امين. ثبتك الله وبارك فيك وحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ حي الله الطيب. انا سعيد جدا جدا ان انا حكيت معاك. اسال الله ان يسعدك في الدنيا والاخره. انا بحبك جدا والله. اذا انت التراب اللي انت تمشي عليه على دماغنا من فوق. انت اللي على دماغي. انت كيف امورك في حياتك؟ جعلك الله من سعداء الدارين. الوقت انا عايش في دولة مثلا وزوجتك مصر. نعم. فلو جبت زوجتي معايا في الدولة دي بدون موافقة ابوي وامي هذا حرام ولا حلال؟ لا لا مش حرام، لان يجب على الاب هنا الا يحرمك هذا الحق على الاطلاق، وعلى الام الا تحرمك هذا الحق على الاطلاق، لان القرار قرارك، ولان الامر يعود اليك وليس الى ابيك وليس الى امك، اللهم الا اذا كان كبيرين في عمريهما وليس لهما احد على الاطلاق يخدمهما الا هذه برا بك. ففي هذه الحالة إن فعلت ذلك برا جزاك الله خير. أما وأن يمنع مثلا لأن راتبك كذا إلى آخر هذه الأمور فهذا أمر باطل، لأن امتناع الزوجة عن الإتيان إليك في هذه البلدة أمر يدعوك إلى الشبق وإلى النظر إلى النساء وإلى التفكر في النساء إلى آخر هذه الأمور، وربما أوقعك في الحرام. ثانيا هذه الزوجة لها حق، لا يجب أن يمنع على الإطلاق لا من قبل أبيك ولا من قبل أمك، بل إن الحق أنت وحدك المسؤول عنه. ولذلك بر أمك بر أباك، اقنع أباك اقنع أمك وتذلل إليهما وأقنعهما، وإن شاء الله أذكرك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شيخ، حياك الله. أنا أم عبد الرحمن بكلم من بريطانيا. أهلا وسهلا، حياك الله يا أم عبد الرحمن، بارك الله فيكم وفي جهودكم إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل، نورتوا بيتنا والله العظيم بالعلم وهذا النور إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل ربنا إن شاء الله، لا يحرمنا منكم إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. أنا ساكنة في هذا البلد 10 سنين، ما كان عندي تلفزيون في بيتي. نعم. ولكن لأجل قناة الرحمة أدخلت التلفزيون في بيتي الحمد لله، فبارك الله فيكم إن شاء الله، ونفع الله فيكم أن ينير قلبك وأن يشرح صدرك وأن يقوي إيمانك وأن يعصمك من فتن هذه البلدة. خارج الحلقة. نعم. يعني نحن هنا في بريطانيا بنعمل يعني أعمال خيرية. نعم. بنعمل سوق خيري للمساجد وللمساكين. شيء طيب. فهذا السوق يعني بنبيع تذاكر للأخوات، وبعدين بيجتمعوا الأخوات وبعدين بيقدم لهم الأكل. أي نعم. يعني لأجل هذا يعني لما هم يدفعوا ثمن التذاكر. إيه. يعني إحنا كمان نديهم أكل، يعني هذا الأكل نعمله في بيتنا. أي نعم. يعني في هذا الشيء يعني في ضر للدين. ما دمتم تفعلون ذلك اتغاء مرضات الله جل وعلا وأن العائدة تجعلونه للفقراء والمساكين وللمساجد، فإن نعم. الأمر بإذن الله ليس فيه شبه شرعية. ما شاء الله. حياك الله. حياك بارك الله فيكم. أسأل الله أن يتقبل. أسأل الله أن يتقبل وأن يبارك فيكم وأن يحفظكم. اللهم آمين. اللهم آمين. أعطيكم للأولاد إن شاء الله. جزاك الله كل خير. أسأل الله لهم الثبات والبركة والدين. طيب قلت بإذن الله جل وعلا، لذلك بالنسبة للعاقد وللمعقود عليها، وبرجو كل ابن عاقد وكل ابنة معقود عليها، الكل يسمعني الآن، الكل يسمعني الآن، متى يأتي حل الاستمتاع بين الاثنين؟ قلت أول شيء أهو أن يتم عقد النكاح بين الاثنين، وأن يكون العقد صحيحا، أن يكون العقد صحيحا، مش يبقى والعياذ بالله عقد فاسد أو باطل أو ما شابه. يروح واحد يمهر بل لبنت وهكذا، ولا بها ما في ولا شيء، واحد يقول لك البنت حبتني وأنا حبت البنت، تلاقي المجتمع بقى في المسلسلات في المسرحيات في الأفلام اللي مؤلفها مين؟ مجموعة من الهابطين لا علم ولا دين، يكتب لك وماله؟ ليه تجبر الولد؟ ليه تحرم الولد؟ ليه تقطع قلبه؟ البنت كيت إلى آخره. تقطع قلبه ولا تقطع رجله؟ الولد أصلا مش على الباطل، الولد ماشي في الحرام، البنت كذلك. يعني الوقت البنت ما يكون لوليها عليها شيء. أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نكاح لامرأة إلا بإذن وليه، لا نكاح لامرأة إلا بولي، ومن لا ولي لها فالسلطان ولي. والرواية الثانية فنكاحها باطل باطل باطل باطل. يبقى ثقافة الأفلام، ثقافة المسرحيات، ثقافة المسلسلات تودي النار. إنما العلم الشرعي الأحكام نأخذها من الكتاب، من صحيح السنة، من سلف الأمة. فاصل وبعده أواصل إن شاء الله جل وعلا. سنعود إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وحتى نحقق الحق الأول المشترك بين الزوجين ألا وهو حل الاستمتاع، فلا بد وأن يتوافر ما أذكره الآن. أول شيء أن يتم العقد الصحيح بين الزوجين، مرة ثانية أن يتم العقد الصحيح بين الزوجين، وأن تتوافر شروط، ألا وهي ما هي هذه الشروط؟ شروط تسليم الزوجة إلى زوجها، بمعنى أن تتوافر الشروط والتي هي تسليم الزوجة لزوجها، وتتمثل في تأمين المسكن والنفقة وانتفاء الموانع. أول حاجة تأمين المسكن، فيه البعض وكانت ظاهرة منذ سنوات، البعض مثلا فقير، لو هذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب، يتقدم إلى فتاة ويعاني شبقة ويعاني شهوة، فيدخل كشيطان في ثياب الحملان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ حياك الله، بارك الله فيك واكثر من امثالك وبارك في عمرك وحفظك. الله يبارك فيك. انا كتير حبيت اتصل بيك وبالشيخ محمد حسان بس ما فيش نصيب. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. حضرتك انا كنت عايز اسالك سؤال بمناسبه الجواز دي. يعني تفضل. حضرتك دلوقتي انا في هولندا بقالي سنه. نعم. وبعدين يعني العمليه يعني ما فيش شغل وكلام من ده معايا، دي الحمد لله ده رزق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نعم. دلوقتي انا جوزت واحده كمصلحه. يعني كمصلحه ان انا اخلص منها ورق وخلاص على كده، يعني مثلا هتاخد فلوس قد كده وخلصت على كده. فانا لما سالت فيها، لما كتبت الكتاب بتاع، كتبت كتاب عليها، كتبت كتاب شرعي؟ لا لا، كتبت عليها هناك كتاب شرعي، يعني كتبت عليها كتاب شرعي اللي هو العقد الشرعي، اللي هو العقد الشرعي. يعني هي مسلمه وانت مسلم؟ لا يا مش مسلمه. امال عملت عليها عقد يعني؟ اوعى تكون عملته هناك في الكنيسه. لا، عقد في السفاره المصريه. في السفاره المصريه. ماشي. وبعدين دلوقتي لما سالت الشيخ قلت له هل هي تجوز لي يعني ان انا اختلي بيها؟ فقال لي لا حرام، اختلاءك بيها ده اكبر حرام، مالكش الحق فيه. فقلت له يعني ايه؟ قال لي الحاجه اللي بينك وبينها انك تخلص الحاجه، بس بينك وبين ربنا انك ترمي عليها اليمين. طيب حاضر، اوضح لك. طيب حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا. تفضل. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ، فضلت الشيخ، حياك الله، تفضل. الله يحفظك يا شيخ. طلب منك بس شيخنا، تدعينا بالله عليك. اسال الله ان يبارك فيك، اسال الله ان يحفظك، اسال الله ان يعطيك وان يرضيك وان يصرف عنك السوء. ربنا يحفظك وربنا يثبت قناه الرحمه. جزاك الله كل خير ويرفع شانها كده يا رب. تسلم. تفضل. ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا. حياك الله يا حبيبي، حياك الله يا حبيبي، حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا اسمي ماريكة من الأردن، عمري 8 سنين. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله. يا شيخ أنا بحبك بالله. أسأل الله أن يحبك، أسأل الله أن يحفظك، أسأل الله جل وعلا أن يجعلك قرة عين لوالديك وإخواني. أسأل الله أن يبارك فيك، في إخوانك، في أبيك، في أمك، وأن يجعلكم أسرة طاهرة تقية نقية ربانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما شاء الله عليك. أنا بحبك في الله يا شيخ. وأنا بحبك أكثر في الله. حفظك الله، حفظك الله من الحسد ومن السوء، وجعلك بإذنه ربانية عظيمة وعالمة تقية كبيرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ محمد؟ حياك الله. إزي حضرتك؟ أسأل الله أن يبارك في عمرك. والله أحسن، يعني إحنا مش عارفين نقول لك، إحنا شباب أسوان بنحبك يعني يا شيخ محمد في الله. وأنا خدمكم وبحبكم في الله. وحضرنا لك امبارح الجمعة خطبة رائعة، والله ربنا يجعلك ميزان حسناتك. أسأل الله أن يتقبل يا حبيبي، أسأل الله أن يتقبل. بس أحب أن تدعي لنا يا شيخ محمد. تفضل يا حبيبي. أنا أحب أنك أنت تدعي لنا بحسن الخاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتك وخاتمتي. وأن يرزقك الشهادة، وأن يرزقني الشهادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلهي ربنا ينفع ينفع الأمة بك إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله أن يبارك في عمرك. والله أنت تنفع الإسلام صراحة. أنا خادم للإسلام والناس الكذابين دول لعنة الله عليه. تسلم يا حبيب. إحنا لهم بالمرصاد يا حبيب، لهم بالمرصاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يثبت إيمانك يا شيخ. أسأل الله ذلك ولك بمثل الإسلام والمسلمين. ولك بمثل. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أعتني من أجله. يا شيخ لي مسألة، آسف لك هذه المسألة هي خارج عن تفضل موضوع الحلقة، لكن هي مسألة حساسة جدا. يعني تفضل يا حبيبي تفضل. ما أعرف إذا هذا التصرف كان خطأ أو صح. تفضل. لي أحد أقاربي. نعم. هو رجل يصلي. نعم. فهو أبو زوجتي صراحة، هو رجل أبو زوجتي. نعم. فوجد هو رجل يصلي والحمد لله، وجد في بيته زجاجة من خمر. نعم. زجاجة خمر. نصحته عدة مرات أن يلقي هذا الخمر ويسكبها أو يتخلص منها بأي طريقة. نعم. ولم يستمع إلي بحجة أن هذه أمانة. ولما انتهت الفرصة ولم يكن في البيت رميت هذه القنينة إلى الخارج دون علمه. وماذا؟ أحسنت. ثم اتصلت به هاتفي وبلغته. أحسنت. فغضب وقال إن هذه أمانة، إن هذه أمانة وأنت قد فعلت هذا فغضب مني. والذي فعلته حتى أكتب احترامه من جديد ذهبت واشتريت قنينة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما كنت تشتري شيء وأتيك بالأدلة ولا كنت تشتري له شيء. حاضر أوضح لك بالنسبة لهذا الأمر ليست أمانة على الإطلاق. الرجس هذا ليس أمانة على الإطلاق. يعني وقفت على رواية سندها صحيح إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما أن رجلا قد مات وترك أيتاما، فبحثوا في أمره فوجدوا عنده شطرنج عادوا. تعرف الخلاف اللي في الشطرنج من أهل العلم، منهم من قال إنه كبيرة كالإمام الذهبي وبوب عليه لكنه استند إلى أحاديث ضعيفة، ومنهم من قال فيه بالكراهة كالشافعي رحمه الله وغيره، ومنهم من قال فيه بالجزء إلى آخره. المسألة الآن مختلف فيها. المهم وجده فما كان منه إلا أن أخذه وأحرقه. قيل له إنه أمانة، قال ليس بأمانة ده فساد للأولاد. ما بالك بالخمر التي يدعي أنها من؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك أقول أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يتوب عليه. اعلم تماما أن شارب الخمر لو أدمنها ومات على ذلك هي أم الخبائث، ربما هوى بها في جهنم. ولذلك لما عدت إلى كلام أبي الفرج بن الجوزي في تلك المسألة سابقا ووجدت تلميذ الفضيل رحمه الله رحمة واسعة، هذا الولد وصف له الطبيب بأن يشرب الخمر فأخذ يشرب الخمر حتى أدمنها، وفي وفاته قالوا مات على الكفر بالله جل وعلا بسبب إدمانه للخمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في عند الإمام النسائي في السنن الكبرى اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، ورواية طويلة من طريق عثمان بن عفان وهي صحيحة مهلكة. والذي يدمن الخمر لا يؤتمن على بنته ولا يؤتمن على أخته ولا يؤتمن على عمته ولا يؤتمن على خالته ولا يؤتمن على محارمه. بكره مرة ثانية، كم من شكاية من دول عربية كثيرة أتتنا ومن دول خليجية أتتنا أن الرجل قد شرب الخمر حتى سكر فدخل على ابنته يريد أن يفعل به. ومن دولة قريبة اتصلت علي أخت وقالت لي إن زوجي دخل فكشف ابنته يريد أن يفعل بها وكان شاربا للخمر. فهذا الرجل أسأل الله أن يتوب عليه، وهذه ليست بأمانة، وما كان عليك عوض، وما كان عليك أن ترد ذلك. أما قول الذين قالوا بخلاف ذلك فقول مرجوح لا يؤبه له ولا ينظر إليه. وأقل درجات تغيير المنكر، من رأى منكم منكران فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإمام. وانظر إلى تفصيل أهل العلم بالنسبة لشرحه والحديث في صحيح مسلم. ثاني بالنسبة لمراتب تغيير المنكر هذا أمر يطول جدا. المهم ما ذكرته لك، الأخ اللي في هولندا أسأل الله أن يفرج كربه وأن يجد عملا، ولو أني دايما بقول للإخوة اللي رايحين يسافروا هناك دولا لا، بل أنا مع الأحاديث التي تنهي عن السفر إلى بلاد الكفار. تنهي عن سفر إبل الخرب وعن الإقامة بين الظهراني المشركين. في النهاية يحدث صراخ وعواء من جراء أفعال المجرمين المشركين وفتن تأتي على الأولاد كمهب الريح ولا حول ولا قوة إلا بالله. البنت تبلغ 16 تبلغ 18 لها صديق، الولد يتخذ صديق، وإن عارضه الأب أو عارضته الأم فالشرطة هي الفيصل في هذا المقام. وهذه ليست بأخلاقياتنا وهذا ليس بديننا. المهم الحمد لله بقى في مراكز إسلامية هناك، الحمد لله الكثرة هناك، حتى تخلي الأحياء تأخذ شكل يعني أفضل. المهم بالنسبة لهذا الأخ بقول يعني زوجتها زواج مصلحة، زواج مصلحة. أنا أقول بإذن الله جل وعلا وهذا قول أهل العلم، إن كان الزواج قد توفرت فيه الأركان والواجبات فلا بأس بذلك على الإطلاق. إن كان نكاحك بنية الطلاق، إن كان النكاح بنية الطلاق فهذا ما أفتى به جمهور الفقهاء، أكرر جمهور الفقهاء، وأفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في الجزء الثاني فتوى اللجنة الدائمة جمع رز المسند طبع الدار الوطن أفتى بذلك. والمهم ابن قدامة رحمه الله في المغني نقل قول الجمهور جمهور الفقهاء في هذا الأمر في نكاح مثل هذه بنية الطلاق، لا يكون بنية المصلحة ولكن بنية الطلاق. ومتى توفرت، اوعى تسمع مني كلمة تأخذ عليها ومتبنيش على الثانية، ومتى توفرت الأركان بإذن الله جل وعلا وكان هناك الشهود ولها المهر كن أمامها رجلا. بمعنى مش تروح تجيب الواحدة رقاصة أو تجد واحدة غزية أو واحدة من بنات الهوى أو بيع نفسها، لا اوعى اوعى، يبقى أنت والعذ بالله ضايع. إنما جيب واحدة حتى يرجى منها الخير، يرجى منها الخير ولا يسمع عنها الشر. وأنا مش عارف إن كان هناك فيه كده ولا ما فيهش، مش عارف. المهم جبتها كن داعية أمامها، مثل الصورة الإسلامية الحقيقية أمامها، كن مسلما كما ينبغي حتى تقتدي بك وحتى تدخل في دين الله جل وعلا، بدلا من أن تزدريك، بدلا من أن تزدريك أو أن تحتقرك أو أن تظن أن المسلمين يبحثون عن هذه الأمور وعن هذه المصالح جراء أي أفعال، وأن دينهم ليست له ضوابط ولا حدود لا يأمرهم ولا ينهاهم. ولذلك أقول إذا توفرت الأركان والواجبات وكان النكاح بنية الطلاق فالأمر جائز طبقا لقول جمهور الفقهاء كما نقل صاحب المغني وغيره وغيره وغيره. المهم لكن أنصح الجميع، ما حدش يعمل كده، أنصح، أنا بكلمك عشان وعدت في هذا الأمر، أنصح الجميع حدش يعمل كده، حدش يعمل كده. الله الله على النور، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيات. إنما في ديار المسلمين بقى تقول النكاح بنية الطلاق له ضوابط، ضوابط يعني انسجمت جدا من تلك الضوابط التي وضعها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد الثاني المذكور الذي ذكرته آنفا، وضع ضوابط وتقييدات وتشديدات، لأن البعض من أبناء الدول الخليجية كان روح يسافر على طول روسيا لك بنية النكاح، أنا بنية الطلاق أسبوع يا الله وعلى ثاني أسبوع يا الله، كل ما روحت أسبوع يا الله، لا حتى أنهم صاروا أشبه ما يكون فعلهم بزواج المتعة. ولذلك فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قنن وضبط ووضع الحدود والضوابط حتى يكون هناك فارق بين هذا النكاح وبين المتعة، وحتى لا نتشبه بالروافض قبحهم الله جل وعلا أو هداهم. المهم هذا هو الإجابة، هذا هو الجواب على سؤال الأخ في هولندا. وأنصح الأخ اللي أجابه، ما ينبغي لأخ أن يتعجل وأن يتكلم في دين الله جل وعلا بما لا يدري، بل إني أنصح السواد الأعظم، أنصح الكثيرين ممن يفتون على الفضائيات بأن يتقوا الله جل وعلا، لأن الفقه تأصيل وتنظير وعلم. المهم قلت بحل الاستمتاع، متى يحل الاستمتاع للعاقد وللمعقود عليها بالضابط التي ذكرت؟ أول شيء أن يتم العقد بين الاثنين وأن يكون العقد صحيحا، وأن تتوفر الشروط، شروط تسليم الزوجة لزوجها من تأمين المسكن والنفقة. ما هو واحد زملك رايح وبعدين جه عقد سنة اثنين ثلاث أربعة وبعدين يا ابن هي يا ابن تأخذ الزوجة امتى؟ اللي بيأخذ ربه يا ابنها خلاص نمت مصيبة. يقول طب روح مع السلامة، يوم رايح يروح بالثاني سبتها ليه؟ لا لا لا لا أريد أن أتكلم على الأخت جزاه الله خير. لا لا لا لا أنا يولد أهم عندي زهد أبي حنيفة. تعال يا ابني. يعود له نفس المصيبة ويعود يقنع البنت بأنها زوج ويمارس والعياذ بالله الأمور هذه. أه وبعدين هتدخل أنت يا ابني؟ الله ما ربنا شاء. روح يا ابني. وهكذا يعود يسكع لي على الأبواب. لا لا لا لا ليس هذا بالدين، ولا هؤلاء يحسبون على دين الله جل وعلا فعلا أبدا أبدا. المهم تأمين المسكن والنفق. عندك سكن أهي تقدر تنفق عليها أهي، إنما عندك سكن هجيب غرفة. وبعدين عندك نفقة والله أطلب من دور الصدقات والزكوات أن يدوني زكاة وصدق. روح توكل على الله. روح روح. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تقول لي مش عارف أنتظر الزكاة والصدقات؟ روح. يبقى في هذه الحالة يا جماعة يا جماعة اليهود أدي كده وذلين الأمة. إحنا عايزين منظمين ماشيين على المنهج اللي ربنا وضعه لنا حتى نكون أقوياء. تقول لي عندي عندي عندي وعندي عندي. عندك ولا حاجة؟ عندك إيه؟ أمة مليار ونصف ملاش أي أي أي لازمة الوقت إلا ما رحم ربي فيها الأتقياء قلة، إنما مليار ونصف ولا لها أي، ما تقدرش حتى تقف قدام اليهود في كلمة، عجزة. إذا ما يهمنيش كثرة العدد، أنا عايز قوة، قوة دينية، قوة عقدية، قوة مالية، قوة فكرية، قوة ثقافية، قوة في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المتن الثاني المؤمن القوي إلى آخر. المهم المتن وردة، وانا قعدت اسمع لك اخرج عن الموضوع. يبقى اول حاجه بقول لك حل الاستمتاع بالخلاصه كده يجي ازاي. اول حاجه بان يتم العقد وان يكون العقد صحيحا وان تتوافر الشروط. شروط هي ايه يا جماعه؟ تسليم الزوجه للزوج بتامين المسكن والنفقه. اسمعوا مني وطبقوا، تامين المسكن والنفقه، وبعدين مع انتفاء الموانع. مع انتفاء ايه الموانع؟ ما تجيبش عقد باطل، لا عقد صحيح مع انتفاء الموانع. ما تجيش انت محرم وتقول لها جميعها، ما ينفعش، ده مانع، ده مانع يمنع. يبقى لابد من انتفاء الموانع. طيب، ولذلك اهل العلم من الفقهاء قالوا الموانع كالاحرام وغيره فيباح الاستمتاع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ حي الله الطيب. والله انا احبك لله يا شيخ، والله احبك الذي احتلي من اجله. اسال الله يبارك فيه. بعد اذن حضرتك معك هيثم من القاهره ان شاء الله. اسال الله ان يبارك في عمرك يا هيثم. الله يبارك فيك يا شيخ. والله يا شيخ كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع خاصه كده، منهجيه خاصه بسبب المقالات اللي بتطلع قائد الرحمه والخلافات بين الشيخ حسان ومشايخ وكده، فعايز اتكلم مع حضرتك على الانفراد يعني. ممكن امتى؟ حاضر يا حبيبي حاضر. امتى ان شاء الله يا شيخ؟ طب ممكن بعد ما اخرج من الحلقه هجلس في قناه الرحمه الله يعزك. ممكن تكلمني على الارض في قناه الرحمه؟ طيب بإذن الله جل وعلا. طيب محل الاستمتاع وخلصت منها كده، بس عايز أضبطها بشيء. بقول يباح الاستمتاع لكل من الزوجين بالآخر على الوجه الشرعي الذي هو أحد مقاصد النكاح. على الوجه الشرعي الذي هو أحد مقاصد النكاح. قال جل وعلا هن لباس لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. البقرة 187. لذلك قال ربنا جل وعلا بأن المرأة سكن للزوج وهو لها كذلك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ركز معي بقوله من أنفسكم أزواجا. اشتري واحد ليه قاعد عامل درويش وقافل على نفسه؟ يلا نزوجك يا عم الزوج. ليه؟ لك أنا متزوج أربعة. فين؟ لا انت عجيبة، مش مش عاد من الحور العين. العين روح يا عم، انت ما جبش حتى الحور الطين، جول منين الحور العين؟ متجوز. ودي والله العظيم في كتاب قد كده، في كتاب اسمه الطلاق. المهم لك لا متزوج بأربعة من الحور العين، خلاص ده ولي. يعني انت معك أربعة حور عين؟ مخلف منهم يا راجل. يبقى انت كذبت القرآن، ضيعت يا ابو لمعة. إما ربنا وصف الحور العين وتحدث عنهن في كتابه المبين أن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، لم يطمثهن الصواب انني اقف بالتجديد دون الفتح. لم يطمثهن، اوصل، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، يعني ما في حد مس واحده من الحور العين قبل كده، لا انسي ولا جني. جبت الاربعه من الحور منين بقى يا درويش؟ مصيب. ولذلك ربنا يقول ايه؟ ان خلق لكم من انفسكم، ولم يقل من الحور العين، ازواج. ليه؟ لتسكنوا اليها. الله اكبر، سكن، او لتسكنوا اليها، وجعل بينكم موده ورحمه. ولذلك هذه طبعا سوره روم 21. ولذلك قلت باذن الله جل وعلا على الرجل ان يتقي الله جل وعلا في زوجته، على الرجل ان يتقي الله جل وعلا في حقوقها عليه، على المراه ايضا ان تتقي الله جل وعلا في زوجها، ويبقى هذا حق حل الاستمتاع. واحد يقول لي طيب ما عرفنا حل الاستمتاع، ده له ضوابط، له حدود. اقول له نعم، تعال معاك لي اداب حل الاستمتاع، او اداب الاستمتاع، اداب الجماع، اهو الاداب. اول ادب من الاداب استحضار النية. تقول لي نية في كده؟ اي نعم، استحضار النية. واحد يقول لي ازاي؟ اقول له افهم صح وانت تجد لذة في الاسلام، في العلم، في كل شيء. اهو النية لغة بمعنى القصد، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعل. احفظ معايا المعلومات دي. مرة ثانية، النية لغة القصد، شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. لماذا شرعت دي؟ لتمييز العادات عن العبادات، لتمييز العبادات بعضها عن بعض. واحد يقول ازاي لتمييز العادات عن العبادات؟ واحد بيجي كل يوم جمعة ويستحم يغتسل، تغتسل ليه؟ يقول لك انا متعود كده النظافة، نظافة. الثاني بيجي كل يوم جمعة ويغتسل، تغتسل ليه؟ يقول لي سنة الجمعة، الغسل واجب على كل محتال. الله، هل ده يستوي؟ ابدا، ده بيعملها عادة وده بيعملها عبادة. اللي عملها عبادة يؤجر عليه، الذي فعلها عادة لا يؤجر عليه. يبقى لتمييز العادة عن العبادة. ثانية، شرعة النية لتمييز العبادة اي بعضها عن بعض. زي ايه؟ هذا يصلي الظهر وهذا بجواره يصلي العصر، ايه اللي فرق بين دي؟ اربع ركعات اربع ركعات. النية، نية ده الظهر، نية ده العصر. واحد صايم والثاني صايم، ده صايم قضاء وده صايم تطوعا، ايه اللي فرق بين هذه العبادة وتلك العبادة؟ النية. طيب تعال معايا جدا، استحضار النية في الموضوع ده في الجماع، واستحضار النية في الجماع له اجر، له اجر. واحد يقول لي ازاي بقى؟ اقول عن ابي ذر رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقة، يعني اهو في بضع احدكم صدقة في اللي احنا بنتكلم فيه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته؟ يبقى مع الزوجة وقعد يعني يستمتع ويبقى له أجر كمان، أياتي أحدنا شهواته ويكون له عليها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، أو في رواية أو كان عليه فيها وزر؟ شتل وزر؟ طبعا شتل وزر، لأنه زنى، فعل الفاحش، فعل الحرام. قال كذلك لو فعلها في الحلال كان له أجر، زي ما بيعملها في الحرام يبقى عليه وزر، لو فعلها في الحلال بس بنية إما يجي يستمتع بأهله وهي كذلك، يبقى النية. واحد يقول لي النية، نية على إيه؟ إنني بأديها حقها وهي كذلك تعطيه حقه، لأن ده حق مشترك بين الاثنين، إنسان بيؤدي حق عليه. الحديث طبعا أنا ذكرته عند الإمام مسلم في صحيحه، عند الإمام أحمد في سننه، عند أبي داود في سننه. الإمام النووي يقول إيه؟ وفيه دليل على أن المباحات، الحديث ذه وفيه بتاع أبي ذر، وفيه دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، تصير طاعات بالنيات الصادقات. الدليل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم والحديث من طريق عمر رضي الله عنه وارضاه، والحديث عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث اهو اجر. لذلك قال وفيه دليل على ان المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، بمعنى ان الجماع يكون عباده، عباده اذا نوى به قضاء حق الزوج، إذا نوى به قضاء حق الزوجة، هذا أول حاجة. اثنين، إذا نوى به المعاشرة بالمعروف. ثلاثة، إذا كان طلبا لولد صالح وهو بيستمتع مع أهله وهي بتستمتع معه، يبقى النية كده في نوى في نيته إنه بيؤدي الحق، مش كده وبس، لا إنه بيقضي شيء حق، بيعاشر بالمعروف، وإن بغيت إن ربنا يرزقه ولد صالح. ليه؟ إذا مات الإنسان، اللي الكثير يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، مش ابن آدم دي أبدا، حديث عند مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: سرقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد بالكسر، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح بدعيه. فكأن الرجل عاش عمرين، العمر الذي توفاه الله فيه وانتهى لا زالت صفحات كتابه مفتوحة، لأن ولده من الصالحين يدعو له الليل مع النهار ويتصدق عليه فيصله كل ذلك، فكأنه عاش عمرا ثانيا على الطاعات وليس على المحرمات. فهموا الحاجات دي يعني عجيبة عجيبة، توزن بالذهب أو أعظم. ولذلك إذا كان نيته زي ما قلت أنه بيغطيها حقها، أنه بيعشرها بالمعروف، إنه بنية إن ربنا يرزقه ولد صالح أو بنت صالحة تقية تدعو له بإذن الله، تجعله في الجنان وتنقله من الدرجات الهابطات إلى الدرجات العاليات في الفردوس الأعلى، أو لإعفاف نفسه، يبقى نيته يعف نفسه ويعف زوجته، ما هو كذلك له أجر على ذلك، وكذلك لمنعه من النظر ولمنعها من النظر إلى مكروه أو حرام، ثم التفكير والتأمل في ذلك. راجع في ذلك صحيح مسلم 792 للإمام العلامة الكبير الإمام النووي رحمه الله رحمة وسعة، قال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم بيديه. طيب، حينما ننظر أيضا إلى هذه الآية الكريمة في الدقيقتين اللي باقيين دولا، أمر عجيب لما يقول لي فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، دي فيها من ذهب، فيها لآلئ، فيها جواهر من العلم. ولأن الوقت خلاص، يعني بإذن الله جل وعلا، الإخوة اللي كانوا سألوني على كتاب في متشابهات القرآن، ده مش لي والله، مش لي هذا الكتاب، هو إعداد محمد بن عاطف بن محمد بن عبد الله اللي حصل على المركز الأول في المسابقة العالمية، أهو هذا الكتاب، هذا الكتاب أنصحهم به بإذن الله. كتاب دم أقدم له شيخنا ولدنا وحبيبي المقرب لي الدكتور المعصراوي، وأخي الأكبر الشيخ محمد حسام، والعبد لله محمد الزغبي، والبصرات، وأساتذة من مكة المكرمة كبار. المهم هذا الكتاب يعني بصراحة يعني فيه نفع عظيم للإخوة الذين سألون في ذلك. وفي النهاية أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين من الموحدين، وأن يسدد رمياتهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يسقي ظامئهم، وأن يفرج كرباهم، وأن يرد أسيرهم، أن يفك أسيرهم، وأن يرحم شهداءهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. أسأل الله جل وعلا أن ينصر هذه الأمة على عدوه. أسأل الله جل وعلا أن يرينا عجائب قدرته في اليهود. اللهم عجل، اللهم عجل، اللهم عجل، اللهم عجل، اللهم عجل، واحفظ قناة نسائم الرحمة، واحفظ من فيها، واحفظ علماءها، واحفظ دعاتها، واحفظ طلابها، واحفظ المشاهدين جميعا والمشاهدات، وبارك يا رب في القائمين عليها وفي العاملين فيها، وأجرهم أجرا عظيما، وعطهم وارضهم واحفظهم من كل سوء. هذا غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.